إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا التاسع حول تاريخ الدولة العثمانية، والحديث موصول بالرد على الشبهة التي أثارها المستشرقون اليهود والنصارى ومن سار على نهجهم من أبناء المسلمين من اتهام للدولة العثمانية من أنها لم تكن أمة دعوة وهداية وحضارة، وإنما كانوا أمة حرب وقتال، ناس يقاتلون من أجل القتال، وهذا غير صحيح. والهدف من هذه الشبهة التشكيك في كون الإسلام نموذجا حضاريا كفيلا بحل مشاكل بني الإنسان. الهدف من هذه الشبهة تشكيك المسلمين في الخلافة الإسلامية، تخذيل المسلمين عن إقامة الخلافة وعن إقامة الفرائض. يبقى أعداؤنا حينما يشوهون تاريخنا ويدفعون بالشبهات، الهدف أن يشككون في المشروع الحضاري الإسلامي ويخذلوننا عن القيام بالفرائض. والرد كما بينا في المرة الماضية أن الأمة أو الدولة العثمانية كانت دولة محاربة، نعم، أمة قتال، نعم، أمة جهاد، نعم. الهدف والغاية أن تزيل العقبات التي تحول بين الناس وبين اختيار دين الله عز وجل، إزالة العقبات التي تحول بين الناس وبين تطبيق الشرائع وإقامة الحدود، وأيضا دفع العدو الصائد. الدولة العثمانية منذ قيامها 1299 هجرية وحتى عزل السلطان عبد الحميد الثاني حوالي 600 سنة كانت تقاتل. أول معركة 1301 هجرية، وآخر معركة خاضتها الدولة العثمانية 1911 ميلادية، يعني حوالي كم سنة؟ 600 سنة. وشاء الله سبحانه وتعالى إنه من خلال حلقة الجهاد المستمرة أمكن تحرير أبناء أوروبا الشرقية كلها من قبضة الطاغوت الأوروبي الصليبي وإقامة حكم الله على أرضها، أمكن تحرير القسطنطينية وتحويلها إلى عاصمة من عواصم الدولة الإسلامية إسطنبول. استطاعوا من خلال الحركة الجهادية حماية فلسطين، حماية العالم العربي والإسلامي على مدار 600 سنة. والسؤال الذي يطرح نفسه، لو لم تكن الدولة العثمانية دولة مجاهدة، من كان سيدفع الأسبان والبرتغال عن غزو بلاد المسلمين واغتصاب بلادهم؟ بمجرد انهيار الدولة العثمانية استطاع أبناء أوروبا اغتصاب وتمزيق العالم الإسلامي. ما من بقعة من ديار المسلمين إلا ويسيطر عليها أبناء أوروبا بما في ذلك أمريكا وروسيا، إما سيطرة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو فكرية أو عقلية. لا يوجد بقعة من بقاع العلم إلا فيها قواعد عسكرية أجنبية قابعة على أرض الإسلام تهدده في مقتل إلا ما رحم ربي طبعا، وهذا نادر. كل ده حصل متى؟ بعد انهيار دولة الخلافة. بعد انهيار دولة الخلافة اصبح المسلمون كالمعزة المطيرة في ليلة شاتية بأرض مسعة ليس راها راع. فماذا تنتظرون حينما ترعى ثياب الغنم؟ انه اصبح العدو يمسك بزمام العالم الاسلامي. فالدولة العثمانية اذا لما كانت تجاهد او تقاتل ما كانش مجرد القتال من اجل القتال، لا، انما كان الهدف دفع العدو الصائم وكمان طلب العدو، جهاد الدفع وجهاد الطلب، لان هؤلاء الذين يحولون بين الناس وبين اعتناق هذا الدين يجب ان ينحوا عن الامساك بزمام البشريه. هنا بقى نقول طب لم تكن الدولة العثمانية دولة مجاهدة أو مقاتلة، كيف كان سيدفعون العدوان؟ لأن حاولت أحصر المعارك التي خاضها العثمانيون، حاولت أحصر الأحلاف العسكرية التي شكلها أبناء أوروبا باسم الصليب، حاولت أحصر المخططات التي وضعها أبناء أوروبا لتمزيق العالم الإسلامي واحتلال شيء يثير يعني الرعب بالقلوب غير المؤمن. مات مخطط لتمزيق العالم الإسلامي قام على وضعها أبناء أوروبا الصليبية، واشترك فيها بابا روما، واجتمعت فيها كل التيارات الصليبية في العالم، ونشرت المئة مخططة. نشرت فين؟ اطلعوا عليها، اللي أنا ذكرت منها المرة الماضية مخطط مارينو سانوتو اللي نشر سنة 1316 ميلادية تحت عنوان الأرض المقدسة، ونشر هذا في كتاب الحركة الصليبية تأليف الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور الناشر مطبعة الأنجلو الجزء الثالث الثاني صفحة 1198، بيقول للسيطرة على العالم الإسلامي يجب أن نبدأ بمصر، أن نضعف مصر اقتصاديا، فإذا ضعفت مصر اقتصاديا ضعفت عسكريا وأصبح من السهل السيطرة عليها عسكريا، فإذا أمكن السيطرة على مصر عسكريا أصبح من السهل السيطرة على سوريا وفلسطين والعالم العربي والإسلامي. كلام ده سنة 2016 أحد المخططات. بقية المخططات نشرت في الكتاب ده ونشرت في كتاب الحاضر العالم الإسلامي الذي كتبه لثروب السودار وقدم له شكيب ارسلان والنجم دار الفكر، ذكر نفس المخططات 100 مخطط. زيادة غنيمة في كتابه جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك والناشر دار الفرقان من صفحة 187 ل 241 قام بعمل حصر للمعارك الرئيسية التي خاضها العثمانيون، غالبها يدخل في جهاد الدفع للعدو الصارم. حاولت اشوف مين اللي دخل في قتال العثماني، فرنسا، المانيا، النمسا، المجر، الروس، الصرب، اعداؤه الانسي هم اعداؤه. وحاول بابا روما ان يعمل نوع من المصالحه بين الكاثوليك والارثوذكس والبروتستانت، كل ده علشان القضاء على الدوله العثمانيه. رغم الدوله العثمانيه امه حضاره كانت بتقاتل ليه؟ لتكون كلمه الله هي العليا، حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، حتى يامن الناس على دمائهم وأعراضهم وأولادهم، حتى تطبق الشرائع، حتى يقام الحدود، حتى يتاح للناس أنهم يربوا أولادهم على الإسلام وينشأ نساءهم أطفالهم على الإسلام. إذن كانت رسالتهم رسالة ربانية، أقيموا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. على الجانب الآخر كان الجهاد الهدف منه دفع العدوان من الواقع الأمني. النهاردة أدينا بنقول السلام اختيار مصير. طيب هل ارتدع الصرب؟ هل ارتدع الروس؟ هل ارتدع اليهود؟ ف فمن يكف اليهود عن اخواننا واخواتنا على ارض فلسطين؟ من يكف الصرف عن اخواننا واخواتنا على ارض المسند والارتك؟ اهو هل نجحت الامم المتحده في تحقيق السلام والامن للمسلمين؟ هل نجح مجلس الامن؟ هل نجحت منظمه المؤتمر الاسلامي؟ احنا سايبين لكم الفرصه. هل دفعوا عن اخواننا؟ ابدا، بل انهم يستخدمون، لعلكم قراتم في الايام الماضيه لما حقق المسنويون المسلمون انتصارات بداوا يضربونهم بالغازات السامه. من يكسر شوكه هذا المعتدي؟ ترقص له وتغنيله وتقول السلام اختيار مصيرك؟ متى؟ من قال ان الظالم يرتدع بمجرد تغنيله تقول له السلام؟ يا سلام يا سيدي، سلام يا سيدي، يا سلام، هيكف عنك؟ طب هل كف اليهود عن اخواننا واخواتنا سنه 48 و56 و67؟ كانت الكلاب بتاكل جثث الجنود والجيش المصري في سيناء. و73 هل كف اليهود؟ ادينا ما نقول لهم سلام وهو بيجهز لنفسه عده قوات البر والبحر والجو، والمناورات شغاله دي لها سنوات طويله، والتواجد العسكري اليهودي في غالب بقاع الارض شغال، ولكن الامه مش دريانه، هم تعبت، العدو شغال كل يوم ياخد قواعد عسكريه في بلد واثنين وثلاثه، وتحت حمايه قوات الامم المتحده يدخل، وتحت حمايه المظله الامريكيه يدخل ويهيمن، ويتعرف على ارض المعارك المستقبليه، ويتعرف على جنود وقوات ابناء الامه الاسلاميه. طب العدو ده اللي جهز الغازات السامه، وجهز الغازات القنابل الجرثوميه والنوويه التكتيكيه، هيرتدع يعني لما تقول له السلام وانه خلاص انسوا من دماغكم حكايه القتال؟ تنسى الجهاد، الجهاد فريضه ماضيه الى يوم القيامه، لا يعطلها كون الامه ضعيفه في مرحله من المراحل، ده ركن من اركان الاسلام. ازاي فراغ؟ هل عدونا هذا سيرتدع؟ هل يعني العدو سيرتدع عن العبث باعراض اخواتنا على ارض كشمير؟ قريت احصائيه من كام يوم، 7000 اخت اغتصبوها في كشمير عباد البقر، عباد البقر 7000 اخت، 35000 معتقل من اخواننا واخواتنا الشباب الصغير، ده غير القتلى وغير الخسائر الماديه. الظلمه الذين عطلوا الشرائع وعطل الحدود هيرتدع بمجرد ان تقول له السلام؟ السلام اختار مصيري؟ يبقى وهم، هذا وهم، وهم ستثبت الايام فساده. لان اعتقد انه طبعا الامه حينما تجد نفسها العدو يعلو راسها ويتواجد في غرف نومها هتبتدي تفكر ان مش ممكن السلام يعني يستقر الا اذا كانت هنالك قوه تحميه. مفيش مانع نرفع شعار الاسلام، طب ما العدو بيرفع شعار الاسلام ولكنه يعد القوه لانه مامور باعداد القوه. واحنا امه الحديد، امه النحاس المذاب، امه القوه، وعد لهم ما استطعتم من قوه، نفرط في اعداد القوه نقول السلام اختار مصيري؟ اذا عاوز اقول الدوله العثمانيه فقهت فينا، ادركت ان السلام لن يتحقق، الامن والطمانينه لن تتحقق، لن يقوم حكم الله، لن تطبق الشرائع، لن تنتهي المظالم، لن ينتهي، تنكسر شوكه الكفر والظلم واهله الا اذا كان هنالك رايه الجهاد مرفوعه في سبيله. ولذلك ظلت الدوله العثمانيه تقاتل 600 سنه. ظلت تقاتل 600 سنه. الامه اذا حينما كانت تجاهد فلانها ماموره بذلك. امر من الله سبحانه وتعالى. وحينما كانت تقاتل عدوها تلتزم باداب الاسلام. عندنا اسمها اداب القتال، اداب الجهاد. كان كل خليفه، كل امير كان حريص على ان يذكر قاده الجيش به. لا تغدروا. لا تخونوا. لا تغلوا. لا تظلموا. ستجدون اناسا قد فرغوا انفسهم للعباده في الصامع فذروهما شأنهم. لا تقتلوا شيخا. لا تقتلوا طفلا. سبحان الله. لا تعقروا نخلا. لا تقطعوا شجره مثمره. لا تعقر ناقة. سبحان الله، دي أدب الإسلام، إنك أنت ما تقتلش طفل ولا شيخ، ما تغدرش بعدوه، ارسل له رسالة قول الله ندعوك إلى الإسلام، مش عاوز تسلم ادفع الجزية عشان نحميك من عدوك ونضمن لك شيخوختك لما تكبر وما تبقاش حد يأكلك. إذا ما قابلتش دي ودي يبقى أنت عدو مقاتل، يبقى الحرب بيننا وبينكم حتى يعني يحكم الله بيننا وبينكم وخير حاكمين. كش مش غدر. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. اوعى تخون، قل له خلاص المعاهدة اللي بيننا وبينكم كأنها ما فيش. لكن يعني شيء طيب، هذه أداب الإسلام، لا تغدروا، لا تقتلوا، لا تخونوا، لا تظلموا، لا تعقروا شجرة، لا تهدموا دورا للعبادة، لا تهدم كنيسة ولا تهدم بيعة لليهود، ما تهدمش دور العبادة. قوم تعالوا شوفوا ده ماذا يفعل الصرب بإخواننا على طول. أول حاجة حطموها المساجد، انتهى حرمة النساء والبنات الصغار، أصلاً بتنسوا، رجعوا صفحات التاريخ. سبحان الله، وما زالوا تحت سمع بصر المجتمع الدولي، بل وبالتشجيع منهم الأمم المتحدة عجز عن حماية البصر والأرض، لا، أوروبا متفقة على استئصال شعبة المسلمين من البوسنة والهرسك، ارجعوا لكتاب فوز طايف مذابح البوسنة والهرسك، خريطة للعالم سنة 2000 لا وجود البوسنة والهرسك فيه. سبحان الله، هل اخواننا على ارض الشيشان كف عنهم الروس؟ نحن لم نسمع انسانا من رعاة هذه الامة يقول يا روس يا مجرمين الشيشان جزء من الامة المسلمة، كفوا ايديكم عنهم. ما شفنا واحد قطع علاقاته الدبلوماسية ولا الاقتصادية، ولا شفنا أمة مدت يد العون لإخوانها في الشيشان والبوسنة والهرسك. فلسطين مش إسلامية وهي أمانة في رقاب المسلمين وتحريرها في رقابنا؟ هل سمعنا أحد تسلموها خلاص اليوم حتى بما في ذلك القدس؟ ونسمع اللي منزل العباد يقول لك تعليق قرار مصادرة الأراضي، أراضي إيه؟ والقدس فين؟ وفلسطين فين؟ والأرض التي بارك الله في العالمين فين؟ الدولة العثمانية لأنها كانت دولة مجاهدة حفظتها وسلمتها لنا، من ضيعها؟ ضيعها الخونة من أبناء هذه الأمة. يعني ظلت فلسطين إسلامية، ظلت القوقاز إسلامية، تركستان الغربية إسلامية، حتى سلمها المجرمون من أبناء هذه الأمة للروس الأرثوذكس، الروس الشيوعيين. يبقى إذا الأمة كانت قوية طالما راية الجهاد مرفوعة، ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت ظل روحي، الجنة تحت ظلال السيوف. وحذر إذا تبايعتم بالعيد وتبعتم أذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. تعطيه فريضة الجهاد ده إلى إيه؟ ضربت الأمة بالذلة والمسكنة اللي احنا شايفينها. يبقى لنا إخوة الإسلام حتى والمسلمون المسلمين يقاتلون يلتزمون بالأداب. خير ولا إيه؟ سمعتم ان واحد مسلم انتهك عرضا لامرأة ذمية او غدر به او قتل طفلا؟ فتشوا التاريخ عشان تعرفوا ان امتنا هي امة الرحمة، امة العدل، لانها الامة المسلمة. كذلك جعلناكم امة وسطة لتكونوا شهداء على الناس وكنا رسول عليكم شيئا. ولذلك طالما راية الجهاد منكسة، طالما الامة تنكرت لدينها وفرائض ربها، ستظل هينة على الناس، سيظل العدو طامعا في أعراضها ودمائها وأموالها. وأعتقد يعني الأيام القادمة ستثبت أن شعار السلام اختيار مصيري كان وهما، كان سرابا. فالعدو رفع شعار السلام وهو يعد للحرب، وإحنا رفعنا شعار السلام ولم نعد شيئا، ماذا تكون النتيجة؟ الغلبة لمن يعد. لكن إن شاء الله رغم هذا سيحدث التحول وسيقيد الله الفئة المؤمنة الظاهرة التي سينصر الله بها دين الله سبحانه وتعالى. يبقى مرة أخرى، إذا الدولة العثمانية صحيح كانت أمة في حرب وقتال، أمة في جهاد، ولكنها لم تستخدم جهادها في ترويع الآمنين أو في اغتصاب حقوق الآخرين، إنما كان هدفها أن تقيم دين الله سبحانه وتعالى في أرض الله كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لا حتى تنكسر شوكة الباطل وأهله. طيب الحاجة الثانية أو الجزء الثاني من الفرية التي تلصق بالدولة العثمانية أنها لم تكن أمة حضارة أو إنجازات حضارية. نقول هو هنا هل هناك إنجاز حضاري أكبر من أن تخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد؟ أن يدخل قطاع من أبناء أوروبا في الإسلام؟ أن يقيموا شرائع الإسلام؟ أن يقيموا الفرائض؟ مش بنعمة؟ أن الناس يدخلون في الإسلام مش نعمة؟ الناس يلتزمون بالإسلام مش نعمة؟ يطبق عليهم دين الله مش نعمة؟ يتحقق لهم الأمن والطمأنينة؟ دي مش إنجازات؟ وإلا إذا كان كمية يصل الإسلام، من الذي يوصل الإسلام إلى جسد ونار؟ من الذي يوصل الإسلام شبه جزيرة الأناضول؟ من الذي يوصل الإسلام إلى شبه جزيرة البنقار؟ من الذي يوصل الإسلام إلى بلغراد؟ إلى المجر؟ إلى بودابست؟ إلى أسبانيا؟ إلى الأندلس؟ الله، مش دي أمة الجهاد؟ ده أكبر إنجاز حضاري. طيب لما انحصرت الموجة الحضارية اللي حصل رجعت قطاع ضخم من أوروبا إلى الشرك، مش كده؟ عطلت الشرائع، عطلت الحدود، فشت الموبقات، بحيث إن في أبناء أوروبا استحلوا الخمرة، استحلوا الفروجة، استحلوا الميسر، استحلوا اللواط، حصلت افتكاسة في حياة البشرية. يبقى إذا الدولة العثمانية كانت صاحبة مشروع حضاري وحققت يعني إنجازات حضارية كبيرة. يؤكد المؤرخ التركي أحمد رفيق في كتابه تاريخ عمومي، أي التاريخ العمومي الكبير، أن عثمان ابن أرطغرل كان حريصا على أن يبني في كل مدينة بيزنطية يفتحها الله عليه مسجدا يعين له إماما من العلماء ليفقه المهتدين الجدد إلى الإسلام بأمور دينهم. وكان أول مسجد أمر بنائه في عام 687 هجرية 1288 ميلادية قبل تأسيس الدولة العثمانية رسميا في قلعة قرى حصار، وعين العالم الفقيه دورسون إماما له. يبدأ مش إنجاز حضاري إن أنا أبني مسجد وعين الأئمة علشان يفقهوا الناس اللي دخلوا في دين الله الدين الجديد ده ويفقههم في دينهم، ده إنجاز حضاري. وعندما الدولة أرخان بن عثمان على مدينتين ملتبة وأزنيق بنى في كل منهما مسجدا وإلى جانبه مدرسة، وفي عام 736 هجرية 1335 ميلادية شهدت الدولة العثمانية قفزة كبيرة في ميدان النهضة العمرانية، حيث تم تشييد مسجد بورصة الجامع وألحق به بناء كبيرا ليكون مدرسة للعلوم الشرعية. وفي عام 838 هجري شيد عثمان مسجدا ومدرسة كبيرة في مدينة أزميل، وصفها كارل بروكلمان، كارل بروكلمان درام مستشرق المالكة بكتابة تاريخ الشعوب الإسلامية، بيصف ما عمله أرخان بن عثمان بأنها كانت بمثابة جامعة، حيث يقول في الثالث من كتاب تاريخ الشعوب الإسلامية: بعد سقوط مدينة أزميل بيد أرخان عبر أرخان بوصفه مسلما صادقا عن تقديره للمعرفة تلك التي كانت رعايتها من أعظم عناوين المجد عند الحكام المسلمين في جميع الأجيال، فأنشأ أول جامعة عثمانية وعهد بإدارتها إلى العالم داود القيصري وهو عالم تركي تلقى علومه في مصر. وفي عهد بيزيد بن مراد بيزيد الصاعقة بنى العثمانيون مركزا ضخما لبناء السفن وإصلاحها، يعني ترسانة بحرية في مدينة غاليبولي، وتمكنوا في فترة وجيزة من تجهيز نوايا قوية للأسطول العثماني الإسلامي قوامها 60 سفينة مدججة بالسلاح. وما كانوا يحققوا هذا النجاح لولا ما كان يتمتع به المهندسون والصناع الأطراف من مهارة. احنا بنبني مركب دلوقتي احيانا كثير من بلاد العالم العربي بيبنيها خارج بلاد ما عندوش الامكانات، لكن في ايام العثمانيين كان يوجد المهندسون والصناع المهرة الذين يصنعون الاسطول. ويعتبر عهد السلطان محمد الفاتح انعم به من فاتح على الرغم من انشغال المستمر بمواجهة اعداء الاسلام من اكثر العهود العثمانية التي شهدت انجازات حضارية بارزة. فقد احتضن المخترع المجري اوربان بعد ان اقتنع الفاتح بما فطر عليه من ذكاء بان حديث اوربان عن اختراعه لطريقة جديدة لصنع المدافع لم يكن حديث مشعوذ كما كان يصفه ملوك أوروبا الذين عرض عليهم أوربان اختراعه فرفضوه وأهلوه، وإنما كان حديث عالم مهوب فأمده بكل المعدات والمواد وأحاطه بالعديد من المهندسين الأتراك حتى تمكن من تصنيع مدفع ضخم أطلق عليه اسم المدفع السلطاني تيمنا بالسلطان الفاتح. والمرة الماضية أظن عرضت لكم نموذج للمدفع السلطاني، وعرضت أيضا لتشكيل أو لنموذج من مدفع الهاون، وقلنا إن ده اختراع عثماني، يعني الناس هذا الجانب المعنوي نشر الإسلام الجانب الروحي، تعريف الناس بربهم بإسلامهم بنبيهم، حرص على إقامة الشرائع، إقامة المساجد والتعلوم والمدارس لتعليم الناس العلوم الشرعية ويتعبدوا فيها إلى ربهم، ده الإنجاز الحضاري. ده أسوأ شيء تحرم منه الأمة المساجد، أسوأ شيء تحرم منه الأمة التعليم الشرعي، أسوأ شيء تحرم منه الأمة المحال بينها وبأن تدعو إلى الله أو تقيم دين الله، ده الجانب المعنوي. لكن على الجانب المادي أيضا كان فيه تقدم مادي، أدي بناء ترسانة أصولهم ما يصنعه أصولهم، وكمان اختراع المدافع أو المدفع للسلطان. ولم يكتف السلطان الفاتح بذلك الإنجاز، بل عهد إلى عدد من المهندسين الأتراك بصنع نوع جديد من القنابل لاستعمالها في المدفع السلطاني، وسجل التاريخ. يعني إذا إن إحنا أمة لم يفرض علينا التخلف في عهد الخلافة العثمانية، إحنا فرض علينا التخلف في ظل حكم العسكر أتاترك وأمثاله، لازم نضعها في الاعتبار. أمتنا لم يفرض عليها، مصر كانت إلى عهد الدولة إلى عهد الاحتلال الفرنسي كانت تصنع أسطولها وتصنع أسلحتها. اللي حصل لما جه الانجليز فكوا مصانع الأسلحة والذخيرة وجعلوها خردة بعد الاحتلال الانجليزي لمصر. يبقى العثمانيين كانوا متقدمين علميا، ويسجل التاريخ ان الافراد كانوا اول من استعمل قنابل تحرق كل ما حولها اذا اصطدمت بجسم صلب، وكانت تلك القنابل تتركب من مزيج من زيت الزيتون والكبريت والملح ومواد اخرى. يا سبحان الله، زيت الزيتون، الكبريت، الملح، مواد أخرى. وكان أول استعمال لهذه القنابل الحارقة في عام 882 هجرية. لم تكن أوروبا قد دخلت عصر البخاري بعد، أثناء حصار العثمانيين لعاصمة ألبانيا إشكوفا. ولم يقف طموح السلطان العالي محمد الفاتح، احنا اتكلمنا عن السلطان محمد الفاتح في شريطين، لم يقف طموح السلطان العالي عند ذلك الحد، فطفق يشجع المهندسين المسلمين الأطراف على تطوير تلك القنابل، ولم يلبثوا أن اخترعوا نوعا جديدا من القنابل المتفجرة التي تنفجر بشدة إذا اصطدمت بجسم الصلب، وسجل التاريخ الحروب أن السلطان محمد الفاتح كان أول من استعمل القنابل المتفجرة المصنوعة على أسس علمية في عام 885 هجرية أثناء حصاره لمعقل فرسان القديس يوحنا في جزيرة فروس. ولم يقتصر نبوغ السلطان الفاتح علم من ذلك الحد، فقد كان بارعا في فن الهندسة، الخليفة بارع في الهندسة والعلوم الطبيعية الكيمياء والطبيعة والأحياء والرياضيات، استغل براعته في هذين الحقلين في مواضع كثيرة. مش عنده براعة بس في الرأس والغناء والخنا والفجور، لا، مشغول عنده علوم عسكرية، علوم مدنية طبيعية. فعندما قرر بناء قلعة روميلي حصار على الساحل الأوروبي في مواجهة أسوار القسطنطينية، أمضى عدة أيام مع مهندسين وهو يستكشف طبيعة الأرض ويدرس طبوغرافيتها، حتى توصل إلى اختيار الموقع الذي بنيت فوقه، والذي ثبت بعد انتهاء بنائها أنه أنسب موقع لبنائه. وحين قرر السلطان الفاتح مفاجأة نصارى القسطنطينية بإدخال السفن العثمانية إلى مياه الخليج عن طريق نقلها برا لمسافة حوالي 8 كيلومترات، تغلى براعته في العلوم الطبيعية والفن الهندسي، فقام بعملية استكشاف متعددة لدراسة طبيعة الأرض حتى اهتدى إلى أنسب المواقع التي تصلح طريقا تمر من فوق السفن. ثم عمد إلى تلك الطريق فطبق يمهدها، فتارة يردم المواقع المنخفضة منها، وتارة يقيم الجسور، وتارة يدور من حول جبل، وتارة يزيل الصخور والأشجار، حتى تمكن من فتح طريق طولها حوالي 8 كيلومترات، فانسابت السفن فوق الأخشاب التي رست على طول الطريق انسيابا لا تقف أمامه حفر ولا لسؤال. وبفكر العالم العالم أدرك الفاتح أن انسياب السفن وهي مصنوعة من الخشب فوق ألواح الخشب سينتج عنه احتكاك قد يؤدي إلى اندلاع ألسنة اللهب في السفن وفي خشب الطريق على حد سواء، فطبق يدلك أضنانا من الزيت والشح فوق خشب الطريق حتى تمنع الاحتكاك من جهة ويسهل عملية انزلاق السفن فوق الطريق الخشبية من جهة أخرى. نبنى إخوان معنا الآخرين. هلا في هذه الشهادة التي ينقلها المؤرخ عن المؤرخ الفرنسي البارون كارادوفو، مؤرخ اللي هو زيادة أبو غنيمة، نقل لنا أقوال مؤرخ فرنسي اسمه كارادوفو أوردها في كتاب مفكر الإسلام الجزء الأول. مرة أخرى وذكر بالقضية دي المفكرين أنه تعذر عليه إدخال المراكب إلى بحر المرمدة، بحر مرمان من مضيق البسفور أو الدرداني، فعن طريقه إيه؟ أنه بنى السفن في البر واستطاع أن ينقلها عبر ألواح من الخشب مباشرة إلى البحر مرمان. ففوجئ الصليبيون أبناء أوروبا بالأسطول العثماني داخل بحر مرمان، وده كله بفضل الله ثم العقلية العلمية بتاعت السلطان. وعشان كده المفكر الفرنسي يقول ان السلطان محمد، السلطان محمد الفاتح لم يفتح القسطنطينية بيزن لان اهل بيزن كانوا ضعفاء او لان المسألة كانت مصادفة، لا بيقول ان الرجل استخدم علمه وفنه في الاعداد لهذه المعركة. كما سمى السلطان العالم بالطب وبذل جهودا كبيرا في دعم العلوم الطبية في ذهنه، فأوعز إلى العالم المجاهد الشيخ آق شمس الدين الذي كان بارعا في علوم الطب بأن يدون علمه لينتفع به الناس، فألف كتابا بعنوان مادة الحياة، كان يعتبر بعصور طويلة من أهم المراجع الطبية التي تبحث في علم الميكروبات والجراثيم الناقلة للأمراض. ده مش إنجاز حضاري. وحين بنى مسجده الذي أطلق عليه اسمه في اسطنبول، بنى إلى جانبه جامعة علمية وألحق بها مستشفى يضم 70 سريرة ليتدرب فيه الطلاب الذين كانوا يدرسون الطب في الجامعة. لا قبل ما تعرف أوروبا حاجة اسمها طب ولا تعرف مستشفى. محمد الفاتح يعمل مستشفى حط فيها 70 سرير، يجعلها نوالي كلية الطب، ويجيب واحد اسمه شمس الدين يقول له اعمل مرجع عشان يدرس فيه الطلاب، وكان المرجع اسمه مادة الحياة. واطلق على المستشفى اسم دار الشفاء، واستخدم له اشهر اطباء عصر من مسلمين وغير مسلمين، ووضع نظاما للارقام العلمية، فاطلق على المدرسين الكبار في الجامعة لقب استاذ، وعلى مساعديهم لقب معين. كلمة دكتور دي دكتورة، دي الحياة دي بقى معرفناهاش انت بقى لما تخلفت امتنا وتخلف الجامعات. وتعتبر انظمة التعليم وانظمة التخصص العلمي الذي اشرف السلطان الفاتح بنفسه على وضعها مبخرة من مفاخره وعلامة حضارية بارزة ينبغي ان تسجل العثمانيين المسلمين. ويمكننا القول ان انظمة التعليم في الدولة العثمانية قد قفزت قفزات رائدة على ايدي السلطان الفاتح، قد كانت المدارس التي كان العثمانيون حريصين على إنشائها في كل مدينة تقع تحت سيطرتهم. طيب ماذا اليهود الأرض المحتلة تحت سيطرتهم؟ بيبنوا مدارس إخواننا الفلسطينيين يعلموهم الصرف في الأرض المحتلة بتاعتنا، بينشئوا مدارس، ده بيقتنص الولد اللي هو ماشي عشان يروح يجيب شوية مية فضلا عن يسمحوا لي بتعليمهم عشان نعرف إن المشروع الحضاري بتاعنا والمشروع الحضاري بتاع العثمانيين. ومنذ تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن الطغرل فإنها تدار بأساليب عادية بسيطة، وكان كل معلم يتبع الأسلوب الذي يريده. فلما فتح الله القسطنطينية على المسلمين أمر السلطان الفاتح بتأسيس مدرسة على مقربة من مسجد آيا صوفيا، وعهد بإدارتها إلى العالم المؤمن الشيخ مولى خسرو، ووضع لهذه المدرسة نظاما خاصا لم يلبث ان تطبق في جميع مدارس الدولة العثمانية، وفي نظام تعليم اسلامي ونسخه الدائريات الحضاري. طيب. وبموجب ذلك النظام قسمت الدراسة الى مرحلتين. تبدأ الاولى فيها بتدريس العلوم الشرعية. زي الكتاب بالظبط. اول حاجة الولد بيفتح عليه بالقرآن. مش يفتح عليه بالمغنى والمرأس وتحية العلم. يفتح عليه بالقرآن الكريم. يفتح عليه بالعلوم العربية. يفتح عليه بالتاريخ الاسلامي. يبقى التعليم مرحلتين. مرحلة الاولى تدريس العلوم الشرعية. التاريخ الاسلامي. العلوم الرياضية. العلوم الطبيعية. وكان على الطلاب في هذه المرحلة ان يحفظوا اجزاء معينة من القرآن الكريم. وكان الدراسة في هذه المرحلة تعرف باسم دروس الخارج. علشان تشجيع التعليم الاهلي. عشان الامة تاخد مسؤوليتها. تقيم المدارس الخاصة. يبقى عندهم برنامج نفذوه. مش ينط لهم كل شوية. اذا وجد ان المساعد مدرس ملتحي والاخت منتخبة تحول الى وظيفة ادارية. اذا لقى المسألة مهتم بالقرآن يقول لك المنهج الخفي. لا. لان الدولة اسلامية. والنظام التعليم هندسه عن الاسلام. يبقى كل واحد يعمل مدارس ويلتزم فيها بالسياسة العامة للدولة. فسياسة الدولة كما قلنا تعليم العلوم الشرعية التاريخ الاسلامي العلوم الرياضية العلوم الطبيعية. المرحلة الثانية كان الطلاب يدرسون اللغة العربية. ويتوسعون في دراسة الفقه الإسلامي. وتعطي أهمية خاصة لدراسة العلوم الرياضية والطبيعية بتوسع. وكان بإمكان كل من ينهي هذه المرحلة التي تعرف باسم دروس الداخل أن يتولى بعض الوظائف العادية في الدولة. طب ده مشروع حضاري ولا مش مشروع حضاري؟ ولا ده مشروع مسرحي وسينمائي؟ الله يخيبكم يا أبو عدن. الله حاجة عجيبة أوي. ولم ينقص طموح السلطان العالم عند هذا الحد من التقدم العلمي. بل أصر على تطوير المؤسسات العلمية وأنظمتها بشكل يتناسب مع احتياجات الدولة التي أصبحت آنذاك بمثابة الدولة العظمى. كانت الجامعة التي أسسها السلطان العالم إلى جانب المسجد الذي سمي باسمه علامة بارزة في خطة السلطان التي تهدف إلى رفع المستوى التعليمي والعلم في الدولة العثمانية. وكانت الدراسة في الجامعة مقسمة إلى مرحلتين على النحو التالي. المرحلة الأولى الجامعية تكلمنا عن التعليم العام هم المرحلة الجامعية. المرحلة الأولى يستطيع الالتحاق بها طلاب مدرسة آيا صوفيا وغيرها من المدارس العثمانية بعد أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح المرحلة الثانوية التي تعرف باسم دروس الداخل. الولد كان يقعد في المسجد أو في المدرسة ويتلقى عن أيدي العلماء. مش يقصى نظريتين ثلاثة وخلاص درس الرياضة. لا. لازم يدرس المنهج كله. سواء في الرياضيات أو في الكيمياء أو في الطبيعة أو في الأحياء. عشان كده أمال الناس الأمة يعني مصابة بأنصاف المتعلمين الجهلة الذين يحصلون على درجات علمية مجرد درجة علمية. ولكن تسألوا في تخصصه بل أنا والله أشهد الله شهدت أساتذة جامعيين لا يحسنون قراءة القرآن. ما يعملش قراءة القرآن بالتشكيل ضمة ولا فتح ولا كسر. فأنا عايز أقول ده نتيجة إيه؟ فساد التعليم بعد الدولة العثمانية. وكانت الدراسة في هذه المرحلة الجامعية تتم في 8 مدارس متجاورة. 8 مدارس بنيت حول مسجد السلطان الفاتح في اسطنبول. هو المدارس في حول المسجد حول 8 مدارس تربيه المسجد. عشان الطالب يسمع نداء الله اكبر يتوجه الى المسجد. يتوضا ويصلي يرجع يواصل. وكان السكن الى جوار المسجد. وكان هناك من يتولى تجهيز الطعام للطالب. بل وكان يتولى تجهيز المدرس الذي يتلقى على يديه. سبحان الله. المدرسة جنب الجامع. والمستشفى جنب الجامع. وايه? الدولة تتكفل بعلاج المريض على نفقة. الاقامة على نفقة الدولة العثمانية. اذا كان المريض عنده اولاد وعجز عن اعالتهم اثناء فترة مرضه الدولة تتولى النفقة على اهله. لغاية ما يخلص ويبرأ ويصنع. للدولة. دي مش مشروعات حضارية يا ظالمة. لما يروحش مستشفى دلوقتي يجيب الدواء بتاعه يمكن يموت. يقول لك الدولة العثمانية كل حاجة مرتبط بالله، المدرسة مرتبط بالله، المستشفى مرتبط بالله، حتى المقنطرات كان يبقى عاملين في الطريق استراحات للمسافرين والتجار، عاملين لهم خان يخززون فيه فضائع، والمقنطرات للناس اللي عاوزين ينزلوا مجانا، مش يدفع ما معاش ما ينزلش، لا، في مكان للدواب بتاعه، في مكان لحفظ البضائع بتاعته، في مكان ينام فيه، وكل ده حوالين المسجد. ولذلك المسجد الجامع كان في وسط البلد، مسجد اسمه المسجد الجامع، مش الأمة التعبانة اللي احنا يعني من سوء حظنا ان احنا نعاصرها، نسأل الله السلامة والعافية. وكانت الدراسة في هذه المرحلة تتم في 8 مدارس، وتسمى هذه المرحلة بالدراسة المواصلة للصحة. خلي بالكم الدراسة الثانوية مرحلتان، الداخل والخارج، أول حاجة دراسة الخارج، وبعدين دراسة الداخل، بعدين دراسة الجامعية مرحلتان. تدخل الجامعة تؤهلك بقى ايه؟ للصحة، علشان تتصل بالعلماء الأجلاء، ويسموها مرحلة الدراسة التي توصل إلى الصحة، وهي كانت تكون مطابقة لنظام الدراسة الجامعية الأولى في جامعاتنا المعاصرة التي تمنح الطلاب درجة البكالوريوس أو الإصانة. وكان بإمكان المتخرجين من هذه المرحلة تسلم وظائف هامة في مؤسسات الدولة وخاصة في المدارس. المرحلة الثانية الجامعية هي أقرب ما تكون إلى نظام الدراسات الجامعية العليا المعمولة به في جامعاتنا العصرية، والتي تمنح الطلاب شهادات التخصص العليا كالماجستير والدكتوراه والأستاذية. وكانت هذه المعرفة تعرف بمرحلة إيه؟ دراسة الصحن، لأن الطلاب يجتمعون في صحن إيه؟ الجامع أو الجامعة. ولا يلتحق في هذه المرحلة إلا الذين اجتازوا بنجاح مرحلة الدراسة الموصلة إلى الصحن. وكانت الدراسة في مرحلة الصحن تتم أيضا في 8 مدارس متجاولة، بنيت هي الأخرى حوالي المسجد، حول مسجد السلطان الفتحي، وبشوف 16 مدرسة جامعية، 16 جامعة، جامعة المرحلة العادية وجامعة للدراسات العليا، 16، 8 و8، ينتقل من هنا ومن هنا، دراسة منظمة، ده بالإضافة إلى الدراسة الثانوية اللي هي مرحلة ما قبل الداخل ومرحلة الداخل. طيب ده مش مشروع حضاري ولا إنجازات حضارية؟ الله أعلم، طبعا إنجازات حضارية. ومن أجل التمييز بين مدارس المرحلتين، كانت مدارس الصحن تعرف باسم المدارس العالية، وتعرف المدارس الموصلة إلى الصحن، الموصلة إلى الصحن، باسم المدارس الصغرى. وكانت مدارس الصحن تمد مؤسسات الدولة العثمانية باحتياجاتها من المؤهلين في جميع التخصصات، من قضاة، مفتين، أطباء، مدرسين، مهندسين، زراعيين، اقتصاديين. وقد تميز خريج مدارس الصحن بالالتزام الصارم بالإسلام عقيدة وعبادة وأخلاقا واستقامة، فقد كانت العلوم الإسلامية مادة أساسية تلقونها في جميع مراحل، يبقى مهندس مسلم. وكان يبذل قصارى جهده لاستخدام العلماء من شتى الأنحاء، ويسبغ عليهم رعايته، ويغدق عليهم من كرمه، فتقاطر العلماء على إسطنبول، لا طبعا في مال السلطان، وإنما تقديرا لحبه للعلماء، لحبه للعلم وتكريم العلماء. ولم يمض وقت طويل على تأسيس الجامعة حتى طبقت شهرتها الأفاق، وأصبحت معه أفئدة العلماء، وأصبح التدريس فيها قمة طموح كثير من العلماء، ذلك في من العلماء ذلك العصر. فقد كانت انضواء بسلك عداد أساتذتها مبعث فخار ومسار اعتزاز وشهادة بالنبوغ العلمي، ويعتبر عالم الرياضيات التركي علاء الدين بن محمد المعروف باسم علي كشتو، الذي أناط به السلطان الفاتح مهمة تدريس العلوم الرياضية في مدرسة أيوصوفيا ثم في الجامع، واحدا من أفداد علماء الرياضيات في عصره. طيب شوف المدرس النهارده في عصرنا أين موقعه في السلم الاجتماعي؟ في المؤخر. ليه؟ رغم أن المدرس هو معلم الأم، هو الذي رب الطالب، هو الذي رب الحاكم، هو الذي رب الطبيب، هو رب المهندس، كان المفروض يهيئ له الوضع الاجتماعي الذي يليق بمكانة المعلم، العلماء ورثة الأنبياء. لكن إيه اللي بيحصل؟ دي البداية، خبثوا من قدر المعلم، ضيعوا قيمته في السلم الاجتماعي، ضيعوا وضعه الاجتماعي، كل المدرس بتاع المرحلة الثانوية إذا كان راجل يعني نظيف اليد يتشعبر في الأتوبيس، وأحيانا الزوج بتاعه يبقى يعني مركوع، وأحيانا المدارس بتاعه لقد شاهدت والله طبقة من المعلمين في المراحل الثانوية وخاصة التعليم الأزهري والله يعيشون عيشة سيشكون من أجلها الحكام إن شاء الله بين يدي الله عز وجل. العلماء علماء العلوم الشرعية يعيشون في هذا المستوى. الولد بيدرس في الأزهر اللغة العربية والعلوم الشرعية مرتبه قد إيه؟ واللي بيدرس العلوم اللغة الإنجليزية مرتبه قد إيه؟ ليه التفريق دي؟ علشان الناس تهرب من تدريس العلوم الشرعية، تهرب من تدريس اللغة العربية، تهرب من الاهتمام بالدين. دي القضية مؤامرة. وده كتاب الشيخ محمد قط واقعنا المعاصر وكيف كانت المؤامرة على مناهج التاريخ ومناهج اللغة العربية ومناهج التاريخ مناهج اللغة العربية والتاريخ الإسلامي ومناهج الدين وإلى ذلك إن شاء الله. تحدث شيء في خطبة عن هارون الرشيد وقال عنه أنه كان يشرب الخمر ويسمع الأغاني ويجالس الجواري وتميز عهده بقلة الفتوحات الإسلامية، فلا صحيح. لو كان الشيخ هذا الكلام قال فهو جاهل ومخرف. ترجع إلى كتاب تاريخ الدولة العثمانية الذي كتبه الأستاذ محمود شاكر، وارجع لابن كثير وما كتبه عن هارون الرشيد، وارجع إلى كتاب الطبري. هارون الرشيد كان من الناس الصالحين. بلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساع لها في حدود في عهد من المحيط للمحيط، أسبانيا والبرتغال الإسلامية، القوقاز، شبه الجزيرة الهندية، آسيا، شبه جزيرة الأناضول، بدأ يبحث إليها الإسلام لغاية القسطنطينية، سوريا، فلسطين، الجزيرة العربية، أقصى اتساع. وكان الرجل يقول عنه يحج عاما ويغزو عاما. وايضا كمان يظهر انه كان قواما لليل، كان دائما يبحث عن العباد والصالحين يطلب منهم النصائح. ويمكن المره القادمه ان شاء الله اذا ربنا قدر ويسر الحاضره القادمه ناتي بنماذج من ذهاب هارون الرشيد الى العلماء يطلب منهم النصيحه، فكانوا ينصحون ويغمزون له القول فما كان يغضب عليه. فهو الناس الصالحين. وطبعا حكايه انه يجلس والجوال كل ده لا اصل له. لعسى ان لم تسمع مدرسه الاسلام يعني امسك عليك هذا، وما كانش يجب انك انت ترتب الكلام ده. انت المفروض تسمع كلام تقول له مين اللي قال الكلام ده يا شيخ؟ تساله منين جبت الكلام ده؟ اذا عجز عن اعطائك مرجع يبقى الرجل اول حاجه تبين فساد قوله. اعطاك مرجعا يبقى على الاقل لابد عشان ان نكشف من الذي قال. فمش كل الذين كتبوا يجب ان ناخذ عنهم، زي ما قال الامام ابن سيرين ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. هل الدفاع عن اراضي المسلمين في البوسنه والشيشان فرض كفايه عمل العين بالنسبه لنا؟ واذا توفرت فرصه للجهاد مع اخواته هناك يذهب بدون اذن والديه يجب عليه الاستئذان. الجزء الاول الدفاع عن ارض المسلمين الان فرض عين. جهاد العدو الصائد انقل ما قراته عن ابن قدامه في المغني على مسقط الجزء 15. جهاد العدو الصائد فرض عين وفرض عن الكفايه بحيث ان يحدث الكفايه. لكن هل الكفايه حادثه؟ لو الكفايه حادثه هل دفعتم عن اخوانكم في البوسنه والهرسك على ارض فلسطين الشيشان ولا سلمتموهم ولا عن المسلمين المضطهدين في غالب الخط؟ يبقى اذا فرض عين ونحن مقصرون فيه. دي قضية بقى للنظام. المسلمون آثمون آثمون آثمون لأنهم قعدوا عن تحرير ديارهم ونصرة إخوانهم ودفع العدوان الواقع عليهم. أما فيما قصد أنه يخرج بدون إذن والدي أم يجب عليه الإذان، دي ما أشوف على الشيخ هاوزي هيرضى برضه يتجاوب عليها ولا يحولها الشيخ محمد ما أعرف. محمد إن شاء الله. الكتاب الذي قرأته قبل المغرب في حديث احفظ الله يحفظك، جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم تأليف ابن رجب الحنبلي البغدادي، مكتبة الرياض الحديثة وموجود في القاهرة. عاوز كتب عن السيرة الذاتية لمحمد الفاتح ومحمد بن أبي القاسم وعبد الرحمن الداخل. وهناك كتاب رجل اسمه العثمي كتب مجموعة كتب عن مشاهير قادة المسلمين، كتب عن عبد الرحمن الداخل، كتب عن محمد الفاتح، كتب عن صلاح الدين الايوبي، محمد بن ابي القاسم. وايضا محمود شاكر كتب مجموعة كتب منها عن محمد بن ابي القاسم. وايضا زياد ابو غنيمة كتب كتاب اسمه محمد الفاتح، زياد ابو غنيمة محمد الفاتح. اضف الى ذلك ما كتبه الدكتور محمد حرب العثمانيون في التاريخ والحضارة، العثمانيون في التاريخ والحضارة، تاريخ محمد حرب عبد الحميد، والناشر دار ستة شارع احمد فرخ، يعني على كل حال مالي النص اللي هو دار الباحات التركية او اذا كان التعليم اساس العلوم الشرعية، هل يفهم من ذلك انه يجب علينا الابتعاد عن وسائل التعليم القائمة؟ لان ارجو توضيح، لان هناك جماعات تحرم التعليم. وبعدين لا، لكن هل تعرف ايه القصور الموجود؟ وان اذا استطعنا ان احنا نبني مدارس اسلاميه خير وبركه، وان كنا محاصرين، نحن محصورون، ليس لنا حقوق الاقليات غير المسلمه الذين يبنون المدارس في كل البقاع، وايه ارض متسعه واساطيل للنجل ضخمه، والمسلمين المساكين لا ارض يبنون عليها ولا اقاصيل للنقل، وحتى اذا بنوا الجهد من قديم يطاردون. فبناء المدارس الاسلاميه الكتاتيب ايضا في نفس الوقت، يعني الفلسطينيون ما توقف التعليم لديهم رغم انهم يقاتلون الاحتلال، العمليه التعليميه شغاله في البيوت. اخوانكم على ارض البوسنه والهرسك لم تنقطع المدارس، الدراسه في المدارس والجامعات طيله السنوات الثلاث الماضيه. سبحان الله. فليه احنا ما نعتبرش نفسنا تعيش ظروفا مثل هذه الظروف، ونتحول بيوتنا الى مدارس عشان تعوض اولادنا النقص في العلوم الشرعيه والعلوم الكونيه، بدل ما تعلموا تفتحوا تعيدوا قدام التلفزيون خمس ساعات ثلاث ساعات، وصبح ان الولد يقعد في 10 سنين امام اجهزه الاعلام قبل ما يقعد في فصل الدراسه 10 سنين. طب ما بعمله برنامج في البيت في المسجد هديله العلوم الشرعيه، مش ممكن ده. بس احنا كسالى، احنا كسالى مش عارفين ابدا ايه واجبنا. الامخاخ تحجرت، مفيش حد بيحاول يشتغل، كل واحد يقول لك اعمل ايه؟ الله انت كل حاجه تسالني انا اعمل ايه؟ طب انت بتسال، انت بتسالني انت، ما انا قلت لك في نقاط اساسيه. اعتبر نفسك مسؤول عن هذه الامه، عن نصره دينها، عن تعليم ابنائها. لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين، فقد ابتليناه فقد في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. تنزع الخوف من قلبك، تكن ايجابيا مبادئا، تغار على دينك. نمرة واحد لازم تضعها بالاعتبار، تدرك انه لا سبيل لانهاء غربتنا الا بسلوك طريق اصحاب الدعوات، ان تضم جهدك الى جهد اخوانك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ايضا من الاشياء اللي احنا قلناها، قوا انفسكم واهليكم نارا. اصلح الاسره هي القلعه الحصينه، في خلالها يتربى الام والاب والاولاد. الاب هو الركن الاول، الام على قدم ركن ثاني في البيت. تكفير النسل واحسان تربيته واجب، هات 10 و15 وانت طالع، واعلم ان الرزق بيد الله، ما تبقاش كسلان والست كسلانه. هما اولادنا لما الجهاد والقتل والشهداء نعوض ده منين؟ يبقى قوا انفسكم واهليكم نار. تحرير الولاء والبراء، تحرير الولاء والبراء. ولا اكل الله ولا رسول المؤمنين اللي بيسالني الشام والبوسنه والهرسك انت عملت ايه؟ تقول اصلهم قبلوا غزه الغزه، ابدا الغزه مستمره. صحيح الناس بيتلقون ضربات، لكن لغايه النهارده بيشتغلوا. ناس عارفين طريقهم، اغضب عن منكر واصبر على ما اصابك، رغم انهم بيتلقوا الضربات. ناس نظروا انفسهم لله ثم لامتهم، باعوا انفسهم لله. سقط واحد منهم، يعتق الشاب منهم، طرد شاب منهم، الباقي بيصمت، سلك نفس الطريق ما بيخافوش لانهم باعوا انفسهم لله. مش بلاش دول، تحدث انت كيف تصل الى اخوانك المضطهدين المبتلين في سبيل استقامه هذا الدين. فالمساله ما تسالش تقول لي انا اعرف اعمل ايه. تحرير الولاء وتحرير البراء، تعلن براءتك من اعداء الله، تعرفهم. وكذلك الرجل الاسود اذا استبين سبيل المجرمين عرفتهم، اسرع مراكز الكفر، مركز قوتهم على امتداد رقعه العالم. من هم؟ وانت مش مهندس وانت طبيب وانت عسكري وانت كذا وكذا وده راعي ودي رعية وده حاكم ودي محكوم ايه شغلتكم ايه؟ المسألة مثلا كل واحد يقول لك انا المفروض ان هذا يتحول لدى ولاة الامور وابناء هذه الامة بس كل واحد يحط في اعتبار انه مسؤول عن هذه الامة الى خطة عامة ولا لا يعني تصور العدو الذي عدونا يربي اولاد اليهود في الارض المحتلة يربي اولادهم منذ الصغر على كره المسلمين والعرب ولد قبض عليه سنة 48 اسمه مليكي مسؤول عن مصباح دير ياسين وكفر قاسم بيسألوه يقول له يعني كم قتلت من ابناء العرب؟ يقول له 13 يقول له هل اكتفيت؟ يقول له لا لازلت عطشانا لشرب المزيد من دماغه. هل غاب يعني الارض دي ما تقدرش تعيش مع بعض؟ قال له لا الارض لا تتسع لشعبين. طب اعمل ايه؟ قال له معاوده القتل والشرب مره اخرى من دماغه. بيرضعوا الكرد والولد من نعومة اصفاري يعلمه على الاشتباك مش الولد الشعب اليهودي الاربع مليون تحت السلاح المرأة اليهودية متعلمة كيفية الاشتباك في السلاح الابيض كيف تصارع كيف تقاتل الولد بيده السلاح من نعومة اصفاري بيجهز نفسه للقتال كمه كلها تحت السلاح منذ الطفل الغدرة اما نحن انتوا فين يعني لا قيمة لكم غزاء كغزاء السيف اديكم بس اصوهم وتخلوهم يغنوا لانه علشان تحوزوا سلاحا تتعلم الجهاد جريمة علشان تدرب ابنك كيف يدافع عن نفسه جريمة علشان تعلم الولد شوية كورة تنظيم اسمه تنظيم الكورة اطفال يصيفون تنظيم الاطفال سبحان الله ليه علشان الامة تظل معطلة يأتي العدو ويقول لها فيها ذبح مين المسؤول عن هذا؟ انا بعتقد الامه بالدرجه الاولى. لا تقول لي انا مغلوب على امر الله. انت جبان، انت انسان لا تحسن التفكير لنفسك، فضلا عن تفكر لامتك، منتظر ايه؟ هي موته موته، بس مت واقفا، وانت تعد نفسك لمواجهه اعداء الله. انا اقدر اقول الاخ اللي بيسالني بيقول لي دايما نترك التعليم ما نتركوش، لا احنا ما نتركوش. طبعا فاتح انا ادخل تكليف اخي الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا من مات ولم يغد ولم يحدث نفسه بغد مات على شعبة من النفاق. يعني الجهاد طريقة ماضية اليوم دي حاجات كل واحد يبتدي يفكر في نفسه اذا قدر لنا وتعرضنا لغزو اجنبي وهو على الابواب اسال الله ان لا يكون لكن الكتب تقول على الابواب نسال الله ان لا يكون ويكذبنا. واحد من يقول اقول له عن مش عند جهينة الخبر اليقين وقطع الشهيدة قول كل خطيب. شوفوا حاليكم المناورات اللي بتجري على امتداد رقعة العالم وحركة القوات الأوروبية والإنجليزية والأمريكية واليهودية المناورات المشتركة على أرض المسلمين وخارج بلاد المسلمين. انتم بتفكروا بترقبوا بتلاحظوا؟ ما اعتقدش إلا من رحم ربك في خدة طبعا لكن ساعدنا بصبر وأرجو أن يصيبنا ذلك إيه بالإحباط لأن ربنا إن شاء الله علمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أوروبية ظاهرين على الحق بهذه القلة ربنا سينصر الدين ولكن بعد ما تتعذب الأمة عدك محترمة لأن الجيل الجبان لا يصلح لشيء. ربنا كان العرب مادة في الإسلام أمة مجاهدة هي التي وصلت من الإسلام إلى الشيشان إلى القوقاز إلى الصين إلى الهند إلى أوروبا الشرقية والغربية. دي حقيقة هذه الأمة نسيت دورها. ماذا كانت النتيجة؟ أصبحت قوقازا بدأ في الجهاد على أرض الشيشان يهتم بالقوم من غيركم استثناءهم في البوسنة والهرسك شعب مقاتل على أرض فلسطين شعب مقاتل كشمير شعب مقاتل مالي حركة جهادية سبحان الله. واحنا فين؟ ما تشاف الكورة بنغني بنرقص وبنعظم العالم. عز وجل يا اخوان ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. برضه كل الاخ اللي بيسال كل الجهاد نعمل ايه؟ كل الرغي اللي بيرقوه العلماء دول وبيقولوا الناس لسه مش عارف الاخ نعمل ايه؟ لا اله الا الله.